يقول السائل: هل توجد مدة محددة للزوج إذا ماتت زوجته؟ هل في مدة محددة للزوج إذا ماتت زوجته؟ لا، قلنا يعني هذا الحديث الإحداد يعني يظهر الإحداد الحزن، يعني هو الإحداد أصلا يطلق في شأن المرأة الزين. يقصد الزواج، يقول لزواج الرجل إذا مات الزوجة. يعني كونه يتزوج بعد وفاة زوجته. نعم. لا، ما في مدة، اللهم إلا أنه يعني لا شك أن من حسن المعاشرة ومراعاة يعني حال أهل الزوجة، وخاصة أيضا إذا كان لها أولاد، الأولى أنه ما ينبغي له أن يبادر للزواج حتى تمضي أيام الإحداد، 3 أيام أو مدة من الزمن، أو ربما يحتاج الأمر إلى أكثر بحسب حال الناس. وإلا فلم يحدد الشارع شيء من هذا. وقد يكون الإنسان إذا كانت ظروفه صعبة، فقد يبادر إلى الزواج على إثر وفاة زوجته. أحسن الله إليكم. يقول: هل يدخل بيع السيارات للسماسرة في بيع السيارات الذين يتلقون البائعين قبل دخولهم إلى السوق مثلا؟ هذا من هذا القبيل، يعني فعلا هذا واقع، ويلاحظ أنهم السماسرة فيما يذكر الإخوان أنهم إذا جلب أحد سيارته أو معدها وآله يبادرونه قبل أن يدخل السوق، وربما يغررون به مثل تلقي الركبان، فهذا منهي عنه ولا يجوز لهم هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: لو تلقيت الركبان واشتريت منهم البضاعة بسعر السوق طمعا في هذه البضاعة، فهل يزول النهي؟ على كل حال، إذا كان بسعر السوق ولم يعني تغبنه، لكن الأولى التقيد بالنص، لأنه قد لا تكون المسألة فقط في شأن السعر، قد أيضا تكون في مجال إتاحة العرض لعدد آخر، مثل ما أن نفسك متعلقة ورغبتك متعلقة بها، فغيرك كذلك هو أيضا رغبته متعلقة بها، والشارع أراد أن يترك الأمر للجميع بحسب ما يكون لهم من الحظ والنصيب. أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا ورد في الدعاء، يعني في الاستفتاح وبعد الرفع من الركوع، الجد بمعنى الحظ والغنى، أي من له حظ أو غنى هذا لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى، يعني جده أي حظه ونصيبه أو غناه ومكانته ومن، فلا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى نجده يعني في آيات الله سبحانه وتعالى يبين للمشركين والكفار: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فكون عندهم أموال أولاد أو، فهذا إنما هو العمل الصالح والتقوى، التقوى هي مدار التقرب من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يذهب إلى البادية ويشتري منهم الأغنام والسمن والإقط؟ لا، كونه يذهب إلى البادية في أماكنهم، أماكن تواجدهم، هذه صورة أخرى غير تلقي الركبان، تلقي الركبان هم قادمون فيبادرهم قبل أن يدخلوا البلد. فأما كونه يذهب إلى منتجعات البادية في المراعي وأماكن تواجدهم، فهذه صورة أخرى، والذي يظهر أنه لا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: صلينا الظهر جماعة ثم انطلقنا للسفر، وعند صعودنا الحافلة قال لنا شخص بأن نقصر الصلاة، فماذا نفعل؟ هل نصلي العصر ركعتين أم نعيد كذلك الظهر؟ يقول: لا، الظهر صليتها كما اتفق لكم، يعني كنتم مع إمام مقيم، وهنا مثلا في المسجد النبوي صليتم صلاتكم كما هي، لكن ما فهمت وش قصده، لأن أنكم لما صعدتوا الحافلة يعني عند حضور وقت صلاة العصر، ولا فلا يلزم كونكم أتممتم الظهر أن لا تقصروا العصر، بل العصر تقصروا خاصة ما أنتم سفركم متصل. إذا كان سفركم متصل مررتم بالمدينة مرورا، أما إذا كنتم من أهل المدينة أو من المقيمين في المدينة وأنشأتم السفر منها فلا يحق لكم القصر إلا بعد أن تخرجوا من المدينة. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز لأهل الميت تقديم الطعام عند العزاء، وهل يجوز للمعزي الأكل منه؟ لا ينبغي، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الأشياء، بل بالعكس، يعني أهل الميت ينبغي أن يقدم لهم الأكل ممن حولهم من الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء والأصحاب، ويقدم لهم باعتدال، لأن نلاحظ للأسف فيه نوع من التنافس في هذا في غير محله، وإهدار للأطعمة وشيء كثير ويترك ولا يستفاد منه، فينبغي أن تؤخذ الأمور باعتدال. فالحاصل أن أهل الميت لا يجوز لهم أن يعدوا أكلا ولا شيء من هذا القبيل، وخاصة بعضهم قد يعتبر على حساب تركة الميت ويقتطعه من أموال الورثة، وقد يكون فيهم قاصرين أو فيهم أيتام أو نساء ضعيفات، ويخصم هذه الأشياء وتكون مبالغ لها شأن، هذا كله لا يجوز حرام. والمعزي أيضا هو الآخر لا ينبغي له أن يتناول شيء، المعزي إذا جاء كل ما في الأمر يسلم ويدعو للميت وأهله وينصرف ولا يجلس، لا داعي للجلوس إلا شيء. اللهم في بعض الأحوال إذا كان ترى أنهم يستأنسون بك وتجلس بقدر ما ترى أنك تنفس عنهم وأيضا تسليهم وتصبرهم، خاصة إذا رأيت أن الحزن قد غلب عليهم، فلا بأس أن تجلس شيئا ما، لكن الأولى أنك ما تتناول شيء، ما تتناول شيء. أحسن الله إليكم، يقول: شخص خطب امرأة كنت أرغب في خطبتها، وقد دفعت له مبلغ من المال من أجل أن يعدل عنها، فهل فيه محذور؟ أنت رغبت في خطبتها، يعني كونك رغبت ما ندري كيف هذه الرغبة، يعني أبديتها له، فلا يجوز له في هذه الحالة أن وقد بلغ يعني بلغه رغبتك أو نقلت إليه، يعني فالحاصل إذا مثلا يعني أنت رغبة في نفسك وهو خطبها قبلك فلا ينبغي، وكونك تغريه تقدم له مال هذا ما أدري والله ما، لكن إذا أذن كالحديث إذا أذن إذا استأذنته وقال لك أبدا ما عندي مال، حتى وإن أردت أن تعطيه شيء يعني مقابل، خاصة إن كنت تطمع أن الخطوبة قد تتم ويوافق لك، فأرجو أنه لا حرج في هذه الحالة. أحسن الله إليكم، يقول: في الحديث كلكم راع ومسؤول عن رعيته، هل الولاية تكون على المغترب عن بلده في البلد الذي يقيم فيه ويكون عليه ما عليهم وله ما لهم؟ لا شك أنك إذا دخلت بلد فينبغي أن تكون تحت ولاية أمير البلد، أمير البلد والولاة الذين هم في هذا البلد، ما دام بلد مسلم يحكم بالإسلام فأنت يجب عليك بأمر الله وأمر الرسول عليه السلام أن تنصاع للأحكام، أحكام شرعية، ما دام أحكام شرعية فأنت ينبغي أن تسمع وتطيع ما دامت أحكام شرعية، مع مراعاة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأشياء. أما إذا كانت أحكام شرعية فلا شك أنك ينبغي لك أي بلد تأتي، في الغالب أنه الأحكام الشرعية هي في الشرق وفي الغرب كلها بلاد إسلام، والأصل أنهم يطبقون أحكام الإسلام، فإذا كان هذا فالأصل ما في شيء من اختلاف، ما هي مسألة عادات، العادات لا، لكن قد يكون مثل في مسائل الصيام، قد يد هذا في مسائل الصيام، قد يتفاوت الإفطار أو الدخول في الصوم بين بلد وآخر، فينبغي لك أن تلتزم بحكم البلد الذي أنت مقيم فيه. أحسن الله إليكم، يقول: جاء إلى الصلاة وقد فاتته الجماعة، وصلى مع شخص آخر وهو يصلي السنة، لا حرج يعني الفقهاء ذكروا أنه لا حرج أن يأتم المفترض بالمتنفل أو العكس، واستدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه، يعني حصل لهم كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينطلق ويصلي بقومه، وقالوا لا شك أن صلاته مع النبي عليه السلام هي الفريضة، وصلاته بقومه تعتبر نافلة، ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك منه فيما يتصل بهذه الصفة، وأنكر عليه تأخره على قومه، اشتكوه يعني كونه يصلي مع النبي ويأتي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي يصلي بهم ويطيل، فاشتكوه لأمرين: أمر أنه يحبسهم وينتظرون حتى يأتي، والأمر الآخر أنه أيضا يطيل، لكن قضية الاقتداء لم ينكرها عليه الصلاة والسلام، فتبين أنها لا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: إذا ذهب بوصفة طبية إلى الصيدلية ثم أعطاه الصيدلي علاج بغير العلاج المكتوب يعني في الوصفة، أعطاه علاج بسعر أرفع من السعر الذي مكتوب، يعني هل يعتبر هذا من التدليس؟ لا شك الصيدلي يعني يحرم عليه هذا الأمر ولا يجوز له، وهذا للأسف يعني يقع بعض الصيادلة يقعون بهذا الشيء، يتعاملون مع شركات الأدوية أحيانا ويريد أن يعني يسوق لهذه الشركة و يعني مبيعاتها تنفذ ويأخذ منهم مقابل، هذا حرام وغش. أما إذا كان هناك مبرر صادق وينصح يقول للأخ هذا الدواء أفضل مركبات وما إلى ذلك وأرفع سعرا لكن أنا أنصحك به وهو صادق، فهذا من النصيحة. أما إذا كان للأمور الأخرى التي نلاحظ بعض أخوان الصيادلة يذكرونها، وأن شركات الأدوية تغريهم بأن يسوقوا منتجاتهم على حساب الأخرى بدون أي فروق إلا فروق السعر، والمنتج هو المنتج والتركيب هو التركيب. أنت كم باقي؟ 5 دقائق؟ نعم 3 دقائق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم زدنا علما وهدى وتقى، وزدنا من فضلك وجودك وكرمك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة ومن قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومن قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم، اجمع كلمة على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، سدد سهامهم وراءهم، وبارك لهم في عددهم وعددهم. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أرنا في الكافرين والضالين الظالمين والفجرة، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم إنهم يمكرون وأنت خير الماكرين. اللهم رد عليهم مكرهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.